ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بقى رئيس دولة ودولة منتصرة وجاء نصر الله والفتح وأصبح قائد الجزيرة العربية كلها، جاء واحد عشان يسلم داخل قدامه. قبل ما يوصل له يا إخواني، قبل ما يوصل له ثم هو ماشي شايف على ايه؟ كتائب جيوش ضخمة. ده جيش الفتح كان 10,000 انسان، وبعد كده جت تبوك وحنين والناس دخلت في دين الله افواجا بعد الفتح اعداد هائلة. وهو عبال ما يوصل بقى للمحراب في المسجد علشان يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، قد الجيوش دي كلها والكتائب والسلاح، حسس انه داخل لشيء حاجة ضخمة، رئيس كل ده. فدخل قدامه وهو بيترعش، مش بيترعش خوفا، رعبة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بيني وبينكم أما يبقى الرسول ده بقاله 7-8 سنين بس كان ساجد والناس بتضربه وهو ساجد ومش عارف يأمن على سجده، النهاردة لما من حقه بقى يحس شوية بشيء من العزة، من الكبر، من مش عايز أقول كبرياء، إن أنا عايز أقول لك من إنه كبير، يعني إن أنا إذا به يقول ليعالج نفسه، هو يقول له هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيدة في مكة. ففتني مين ده؟ أنا أمي كانت فقيرة جدا، تجيب اللحمة تشققها تحطها في الشمس عشان المية تنشف، تقوم تشيلها في المشنة تقعد تأكل منها شهر ولا اثنين. فأنا كده يعني زي ذاك، يمكن تحت مني كمان، كنت أغنى مني. فإذا بهذا ينزل أمر طبيعي، عمر بن الخطاب أنتوا عارفين الواقعة، يمر فيلاقي الناس حواليه، وأنتوا عارفين شكل الحاشية اللي بتمشي جنب رئيس الجمهورية. فكانت النتيجة إن سيدنا عمر لما لقى كده راح طالع فوق قال لهم يا جماعة، أنا عمر بن الخطاب في مرة كنت عشان أكل وأشرب كنت بجيب عصاية كده ورعى شوية غنم وشوية إبل هنا، ولما أغلط يضربوني في الحتة دي، والسلام عليكم ورحمة الله. ابنه يا عيني كشف نفسه قال له يابا، فأنا بقول أنا يعني ابن رئيس الجمهورية، وشوفوا ابن رئيس الجمهورية عندهم شكله إيه. يعني قال له أنا كنت بقول تطلع ما زدت على أن حقرت نفسك؟ فقال له يا بني لقد رأيت نفسي عالية فأردت أن أضعها حيث وضعها الله عز وجل. فوضعوا. فأبو عامر ده راح لأهل مكة قال لهم أنا بقى ضد محمد ده وهطلع معاكم وشدوا حيلكم يلا بينا، وإحنا أول ما هنوصل هناك لا أظن، شوف بيقول إيه، لا أظن أن قومي يخالفونني، ده أنا الشيخ كبير، أنا البركة بتاعتهم. فلما وصل أبو عامر إليهم خرج وقال لا، وكانوا قد سموه بعد الإسلام لما عمل كده سموه أبا عامر الفاسق. شوفوا يا إخواني واحفظوا هذه الكلمة، لا كرامة لأحد في ظل دين الله إلا بالطاعة. مفيش واحد له كرامة فوق مرتبة الطاعة أبدا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتقال له كده، اتقال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ذبحناه فما منكم من أحد عنه حاجزون. رأينا كرامة النبوة، كرامة النبوة مرتبطة بطاعة الله. يقول تعالى ولولا أن ثبتناك، لولا التثبيت كان ممكن ان انت تقرب ترسل لهم، واذا لأذقناك ضعف الحياة من العذاب وضعف الممات عذابا، وبعد كده لا هتجد لا وكيل ولا نصير ولا تبيع ولا لك عندنا حاجة. رأينا كرامة النبوة مرتبطة بطاعة الله. لما يسمع الكلام ده الرسول عليه الصلاة والسلام انا اقول ايه؟ فابو عامر لما دخل قال لهم يا جماعة خليكم معايا فشتموه، فقال لقد أصاب قومي بعدي شر. وقاتل أبو عامر مع قريش قتالا من أشد من قتل في غزوة أحد، وهنشوف يحاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين. ابنه بقى لي